وانخلع فؤاده هلعا من منظر القتلى، فلم يجرؤ على الدنو منه وخاف فلم يتقدم لمصافحته، وكلمه بلسان متلجلج ملتاف، وصالحه على أن يقدم له 1000 وصيف، وعلى رأس كل وصيف جام من الذهب، أي كأس من الذهب. فقبل الربيع وصالح برويز على ذلك. وفي اليوم التالي دخل الربيع بن زياد المدينة يحف به هذا الموكب من الوصفاء بين تهليل المسلمين وتكبيرهم، فكان يوما مشهودا من أيام الله. ظل الربيع بن زياد سيفا مصلة في يد المسلمين يصولون به على أعداء الله، ففتح لهم المدن وولي لهم الولايات حتى آل الأمر إلى بني أمية، فولاه معاوية بن أبي سفيان خراسان، بيد أنه لم يكن منشرح الصدر لهذه الولاية، وقد زاده انقباضا منها وكرها لها أن زياد بن أبيه أحد كبار ولاة بني أمية بعث إليه كتابا يقول فيه: إن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يأمرك أن تستبقي الأصفر والأبيض من غنائم الحرب لبيت مال المسلمين، وتقسم ما سوى ذلك بين المجاهدين. فكتب إليه يقول: إني وجدت كتاب الله عز وجل يأمر بغير ما أمرتني به على لسان أمير المؤمنين. ثم نادى في الناس أن اغدوا على غنائمكم فخذوها، ثم أرسل الخمس إلى دار الخلافة في دمشق. ولما كان يوم الجمعة الذي تلا وصول هذا الكتاب، خرج الربيع بن زياد إلى الصلاة في ثياب بيض، وخطب الناس خطبة الجمعة، ثم قال: أيها الناس، إني قد مللت الحياة، وإني داع بدعوة فأمنوا على دعائي. ثم قال: اللهم إن كنت تريد بي خيرا فاقبضني إليك عاجلا غير آجل. فأمن الناس على دعائه، فلم تغب شمس ذلك اليوم حتى لحق الربيع بن زياد بجوار ربه. ما صدقني أحد منذ استخلفت كما صدقني الربيع بن زياد. عمر بن الخطاب. بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر.